قصار على الحج بيت الله وجمال وجمال ربك يقوي رجال الثورة كمان والشعب ربك يقوي رجال الثورة كمان والشعب الجندي والشعب منصور الديوان يا جمال تمشيني يعني الروح بالروح اذا كان بدك تمشيني تاخد علي شرطي قبل الوداد تمشيني تلقاني ولا الجد لو عمار تمشيني تاخذ علي شرط قبل الوداد تمشيني تلقاني على الجد لو عالنار تمشيني ايو ماشي لفاف اهو ماشي لفاف مش عامل حساب للغير اهو ماشي لفاف مش عامل حساب للغير ادم طلع عراضي ادم طلع عراضي وقلبه خسيس وقلبه مال للغير ادم لبس للغير عشان احتماشي Thank you. حدش يسيبنا. ناصر كان يقول محدش عمره يسيبنا. ناصر كان يقول محدش عمره يسيبنا. عالعدو سحبنا سيفنا. ناصر كان يقول محدش يسيبنا. عالعدو سحبنا سيفنا. ويا ما غرقنا كل سفينة يا بطل العروبة. يا جمال يا جمال يا جمال يا بطل العروبة يا كان يقول ايه. احنا بعيد نحس النجيد. بيقول نحنا نحس النجيد. لا يخسر الزرع بعيد نحس النجيد. لا يخسر الزرع كمان وبعيد نحش الصهاينة. العسل ويا الفرع بعيد نحش النجيل. لا يخفي الزرع وبعيد نحش الصهاينة. العسل ويا الفرع على سنة مريكة بط المرع. يا بطل العروبة يا جمال.